سأل يسأل ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم شيخنا. لماذا لم ندخل ألفية العراقي مع شرحها فتح المغيث في تدرج طالب علم المصطلح؟ لأن بعضهم يقول إن فتح المغيث مع تدريب الراوي موسوعتا علم المصطلح، وجزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا، لا أدري إذا كان البعض الذي ذكرت يعني فتح المغيث للعراقي بأنها موسوعة علم المصطلح، فأنا في نظري هذا خطأ، ليست هذه المقصودة. العلماء يذكرون ذلك في تدريب الراوي وفي فتح المغيث للسخاوي، وليس فتح المغيث للعراقي. فتح المغيث للسخاوي صحيح كتاب واسع شامل أقوال أهل العلم ومتوسع في النقولات وفي ذكر الخلافات وذكر الأدلة. أما لماذا لم يجعل في كتب التأصيل؟ فلأنه واسع، ولأنه ليس متنا للتدريس. التدريس التأصيل يكون شروح لمتون، لأن المتون تكون مختصرة وجامعة. هذا الكتاب هو مشروح، هو شرح، فأنت تريد منا الآن أن نشرح الشرح. لا حاجة لذلك أولا، ثم فيه تطويل طويل جدا على طالب العلم في مرحلة التأصيل. لا حاجة لذلك، لأن طالب العلم عندما يدرس المتون ويتأصل، عندئذ سيكون فهم هذا الكتاب سهلا عليه إن شاء الله. وكما ذكرت في السابق، أن الشيخ عندما يدرس ليست وظيفته أن يعطيك كل حرف موجود في هذا العلم، لا، وظيفته أن يفتح لك الباب فقط، يفتح لك الباب ويسهل عليك ذلك، ثم بعد ذلك أنت تنطلق. هذا الكتاب هو من آخر ما يدرس في المصطلح. بعد ما تتأصل أنت علميا في المصطلح وتفهم مسائل المصطلح جيد، تذهب وتقرأ، تقرأ من تدريب الراوي، تقرأ من فتح المغيث للسخاوي، تجد فوائد جمة كبيرة وتأخذ. ولست بحاجة إلى أن تدرسه دراسة عندئذ. بعض أهل العلم كان يدرس تدريب الراوي، تدريب الراوي بالنسبة لي للتدريس أفضل من فتح المغيث. فتح المغيث أوسع وأكثر نقولات، تدريب الراوي أيسر أسهل حتى وأقل توسعا من فتح المغيث فيما أظن. فلو أردت أن أدرس بعد بعث الحثيث ونزهة النظر في المصطلح، سأدرس التدريب الراوي. لكن أنا أرى حقيقة هذا ربما يعني يدرسه المدرس ويأخذه الطالب استزادة، أما أنه في ضمن مرحلة التأصيل، لا، أنا ما أرى هذا، والله أعلم.